السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما تقول. الشيخنا الفاضل، بارك الله فيك، ما حكم الصلاة خلف المذياع أو التلفاز أو ما شابه ذلك؟ بارك الله سبحانه وتعالى في علمك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما تقول. ورحمة الله وبركاته. الصلاة خلف المذياع، بارك الله فيك، فرد بها أحمد الغماري في كتابه الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع، وخالفه الجلة، والمخالفة لها وجه قوي، وجواز الصلاة خلف المذياع ما قال به أحد من السابقين، وحمل كلام المأثور عن ابن القاسم في المدونة على هذا، هذا بعيد جدا، وما خطر في بال ابن القاسم أبدا، لأن المسألة حادثة أصلا، وكانت ذاك تلك الصورة غير موجودة أبدا، ولابد من مواصلة الصفوف، أو ما هو في عداد مواصلة الصفوف، والله تعالى أعلم.